ولله ملك السماوات الذين يلقون سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من بكم ف تغطي ألم نار فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ عنهم سيئات Yeah. صدق الله.